كتر الزعل عم فتش أنا حب جديد، مش لاقي حدا عم بفقد أمل، ضايع أنا وإنت بعيد، ما عاد في اسمع كلمة أنا. نترك يا حبيبي نرجع يا حبيبي، نزعل نتفي صغيري سوا، ولا مرة فكرت معقولة تمحيني ويصير اللي بقلبك حدا تاني تاني تاني، حدا مش أنا. نترك يا حبيبي نرجع يا حبيبي، نزعل نتفي صغيري سوا، ولا مرة فكرتك معقولة تمحيني ويصير اللي بقلبك حدا تاني تاني تاني، حدا مش أنا. مش ذاكر اسمي أنا مين، هيدا القدر وآخ من القدر، ما خلقنا نكون معذبين، ما عاد في اسمع كلمة أنا. نترك يا حبيبي نرجع يا حبيبي، نزعل مش أنا